منزلة الرضا. منزلة الرضا. قد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين. ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. ووجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا، موصلة إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة، ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق الجهاد، ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها، وإنما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله. ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه، ورحمة ربه وشفقته عليه وبره به. فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به وعنه وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه، فنفسه نفس مطرودة عن الله بعيدة عنه، ليست مؤهلة لقربه وموالاته، أو نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن. فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه، فيصبح أمام الركب بمراحل. وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في المنام، وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلب، وأخذت في تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآن. فقال: أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به، أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله في الحياة، يبدو ذلك على ظاهره وينادي به عليه حاله. وقال ذو النون رحمه الله: ثلاثة من أعلام الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له. وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. مدار مقامات الدين على الرضا. قال الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سيدا وإلها، يعني فكيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء. وقال في أول السورة: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسطها: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه، وهذا كتابه سيد الحكام، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا. وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول، ورأيت الحديث مترجما عنها ومشتقا منها. فكثير من الناس يرضى به ربا ولا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضى به وحده وليا، بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله، وأن موالاتهم كموالاة خاصة الملك، وهذا عين الشرك. بل التوحيد ألا يتخذ من دونه أولياء. وكثير من الناس يبتغي غيره حكما يحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه، وهذه المقامات الثلاثة هي أركان التوحيد: ألا يتخذ سواه ربا ولا إلها ولا غيره حكما. من علامات صحة الرضا استواء النعمة والبلية. تستوي النعمة والبلية عند العبد في الرضا لوجوه: أولا أنه عبد محض، والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق البار الناصح المحسن. ثانيا أنه جاهل بعواقب الأمور، وسيده أعلم بمصلحته وما ينفعه. ثالثا علمه بأنه إذا رضي به انقلب في حقه نعمة ومنحة، وخف عليه حمله وأعين عليه، وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكله، ولم يزدد إلا شدة. رابعا أن يعلم أن رضاه عن ربه عز وجل في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه. خامسا أن الرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. سادسا أن الرضا يوجب له ألا يأسى على ما فاته، ولا يفرح بما آتاه، وذلك من أفضل خصال الإيمان. سابعا أن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. ثامنا أن الراضي واقف مع اختيار الله له، معرض عن اختياره لنفسه، وهذا من قوة معرفته بربه ومعرفته بنفسه. وقد اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أصباط، فقال الثوري رحمه الله: قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم، فأما اليوم فوددت أني ميت. فقال له يوسف بن أصباط: ولما؟ فقال: لما أتخوف من الفتنة. فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء. فقال الثوري: ولم تكره الموت؟ قال: لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل عملا صالحا. فقيل لوهيب: أي شيء تقول أنت؟ فقال: أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. فقبل الثوري بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة. فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة البقاء والموت، وقف مع اختيار الله له منهما. تاسعا أن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها. قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. عاشرا أن الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله ومع الناس، فإن حسن الخلق من الرضا، وسوء الخلق من السخط. وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحادي عشر أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله، وأن يذمهم على ما لم يؤته الله، وأن يحمدهم على ما هو محض فضل الله. الثاني عشر أن المحبة والإخلاص والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضا، فالمحب راض عن حبيبه في كل حالة. وقد كان عمران بن حسين رضي الله عنه استسقى بطنه، فبقي ملقا على ظهره مدة طويلة لا يقوم ولا يقعد، وقد نقب له في سريره موضع لحاجته، فدخل عليه مطرف بن عبد الله بن الشخير، فجعل يبكي لما رأى من حاله، فقال له عمران: لم تبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحال العظيمة. فقال: لا تبك، فإن أحبه إلي أحبه إليه. وقال: أخبرك بشيء لعل الله أن ينفعك به، واكتم علي حتى أموت. إن الملائكة تزورني فآنس بها، وتسلم علي فأسمع تسليمها. 13. أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب، وأما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها.